اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين إلهنا وسيدنا يا ربنا ويا خالقنا هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم يا صاحبنا عند شدتنا ويا مؤنسنا عند وحدتنا ويا حافظنا في نعمتنا ويا ولينا في أنفسنا ويا كاشف كربتنا ويا مستمع دعوتنا ويا راحم عبرتنا ويا مقيل عثرتنا يا مقيل عثرتنا يا إلهنا بالتحقيق.